كفروا بقى في قناعتي بقى كفروا، لأن الكافر يبطن الكفر، يظهر المنافق الكافر يظهر الإسلام. هذا إيش يبطن؟ يبطن الإسلام. إيش يظهر؟ ولاء الكفر. هذا عكس المنافق الاعتقاد، فهم؟ فهؤلاء، ولكن هل كونه مسلم ذنب وخلاص؟ يعني أعطيه شفاعة أكفاركم خيرا من أولئكم أم لكم براءة في الزبر ولا إيش؟ ولا فساقكم ولا منافقكم ولا أصحاب الزلات ولا أصحاب الهوى؟ ولا الشامي ما برضى أحكي عن بوطي والسعودي ما أحكي عن الباز والثاني على المستجامة والرابع على كفتار وكل واحد حابب لي واحد يلف ويبوس وما بتجي أحكي معه إيش المصيبة هذه؟ هذه قضية إلى تاريخ. المسلم مسلم بموازين أهل السنة، والكافر كافر بموازين أهل السنة، والمنافق منافق بموازين أهل السنة، وهذا من الحق الذي يجب أن يبلغ. وبلغناه ونحن في ديار الكفر تحت إيديهم يستطيعوا أن يسطوا علينا. فمن كل من بلغوا الآن وكلاشينكوف في الحيط وكل واحد منكم معه كلاشينكوف، إمتى بنبلغه يعني؟ إمتى بتبلغ هذا الكلام؟ فهم؟ قال له ما علتي والقوس مني نابل والقوس فيها وترا عنابل إن لم أبهدلكم فأمي نابل. فهم؟ فالشاهد في الموضوع هذه القضية، هذه القضية من ثوابت المسألة وفيها ميزان لأهل السنة. لسنا مع الغلاة في كفر هؤلاء، ولسنا مع المقدسين اللي لا يحكي ولا يشيل ولا يزيد ولا يزيد. هذه فتاوى وهذه قضايا آخرها يكفيك من هون ننتهي من هذه السيرة الحلوة. يقول الشيخ ابن عثيمين: هب أن الحاكم قد كفر، فهذا ليس مبررا للخروج عليه. طيب عمين حنخرج وين بخرج العالم؟ كل واحد لازم يخرج من هنا، هيك اوضاع بدها خروج، وين بروح؟ هذا الكلام نفس الحديث ابن عباره المصابه المتفق عليه يا جماعه، هذا متفق عليه في البخاري ومسلم، متفق عليه في القران. في حدا ما متفق على القران؟ ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قاضي عياض نقل الاجماع، قال اذا كفر اوطر عليه الكفر، نقل فقط إذا كفر الحاكم أو طرأ عليه الكفر فقد وجب الخروج عليه وخلعه وقتله. هذا الكتاب الإمامي عند أهل السنة دكتوراه مقدم في الجزيرة العربية في كل المكاتب منعت أخيرا، إن الحاكم إذا كفر أصلا، حتى قال في الآخر، قال على كل حال ما في داعي لكل هذا التمحك الفقهي، لأن الحاكم من أعيان الناس، وإذا كفر دخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فقتله. من بدل هو واحد بدل دينه فقتله. فقالوا هل أنه قد كفر؟ فهذا ليس مبرر. طيب كفيت لهم؟ ما كفيت، ما كفيت الفتوى المنشورة في كل وسائل الإعلام، هذا ما كفيت لهم. قال لهم: ولا يظن رجل أن يتحدث عن بلادنا، هب أن حاكمنا قد كفر، تحسبوني عم بحكي عن حكومة تبعنا؟ فحكومتنا حكومة التوحيد وحكومة الإسلام وحكومة الشريعة، أنا ما بحكي عليها، عم بحكي على باقي بلاد المسلمين. هب أن القذافي قد كفر يعني، هب أن حسني مبارك قد كفر، هب أن حافظ قد كفر، هب أن بنزير بوتو، هب أن سلمان سركيس، هذا سليمان سركيس الماروني قد كفر، فهذا ليس مبررا للخروج عليه. هب أن نتنياهو قد كفر، فهذا ليس مبررا للخروج عليه. قال هذا الكلام ليس لحكامنا، هذا الكلام لباقي حكام المسلمين. ثم راح طارق فتوى ثالثة، قال: فأفتى العلماء في جواز إذا تعددت الممالك فطاعة كل أمير في كل مملكة، فواجب على أهل كل مملكة أن يطيعوا أميرهم. فهم؟ حتى سؤال واحد عن ياسر عرفات، قال له: هذا ولي أمر أهل فلسطين، طيعوه في أوسلو.